بالكلام معه منهن بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن وإلى تركه هذا الظلم. وإذا لم يتيسر هذا لأنه لا خينة خير شره وضربه لهن أو لأنه لم يمتثل فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين يعني من الكبار الذي يقدرهم ويحترمهم أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم. فإن لم يجد هذا ولا هذا ولا أو لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعا لحل هذا المشكل. نعم.